أهلا بيكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في الوجود، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا النهاردة. همسة النهاردة حلوة وفيها حاجة كده مختلفة شوية. النهاردة هنتكلم عن ربنا نفسه وهنقول له ما أعظمك، وهو هيهمس لينا بهمسة يورينا قد إيه هو عظيم. تعالوا نسمع سوا. ليس لأحد حب أعظم من هذا، ليس لأحد حب أعظم من هذا. مفيش حد عنده حب عظيم بالطريقة دي إلا إذا كان شخص عظيم جدا يستحق إن إحنا نقول له ما أعظمك ما أعظمك. الحقيقة ربنا مش مجرد عظيم عشان الناس بتحلف بيه إنه عظيم، لا، موضوع عظمة ربنا ده مش مجرد ان احنا هنشوفه في الاشجار والاطيار، لكن الموضوع اعلى من كده بكتير. موضوع النهاردة بيتكلم عن شخص عظيم مجيد بيعمل حاجة عظيمة ما اتعملتش. مثلا احب الانسان محبة محدش عارف يحبها له، عظيم لدرجة انه لما جه قدم على قد عظمته، قدم نفسه، قدم كل ما عنده. هو الوحيد اللي عرف يقول هنا ذا ارسلني لله الآب. عارف وانا بكلمك عن عظمة ربنا انا حاسس نفسي ضئيل جدا جدا قدام مجد، قدام بهاء مبهر جدا جدا. مش بس في ان السماء السماوات لا تسع مجد، لكن لأنه المحبة الكبيرة اللي أحبها ربنا للإنسان محبة الحقيقة عظيمة فعلا. صعب قوي قوي إن الواحد يحب واحد وحش، سهل جدا إن الواحد يحب واحد كويس. حتى الناس لما يحبوا ويجاملوا واحد يقولوا له إنك أنت كويس، يقولوا له أنت تتحب. رغم الوحشة دي كلها يا رب وبرضه بتحب الإنسان، ده فعلا ما ينفعش غير ان يتقال عنه حب عظيم، حب عظيم. وارنم واقول لك ما اعظمك، وعندما اذكر كيف ربي قد بذل نفسه عن الخطاه، بدمه ازال كل ذنبي وردني للسير في رضاه، نفسي تغني يا مخلصي ما اعظمك. عارف يعني ايه؟ يعني واحد شايف عظمه محبه ربنا امر غير عادي. بصوا، ناس كتير بتفكر ان ربنا بعيد عن الانسان، شايفين انه قاعد وحده فوق في السماء وسايب الانسان في الارض، يعني عصافة تذريها الريح. لكن الامر عند ربنا مختلف. تنمت النهاردة بتقول نفسي تغني، واحد فرحان بيتغنى بيتهلل بيترنم وبيقول هو وقلبه ونفسه وحياته وكل ما في باطنه، بيقول نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك. تعالوا نسمع ده. Thank you. سيدي لمع نجومك وكلما يدور في الأفلاك أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد صنعت يداك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك وعندما أذكر كيف ربي قد بذلنا نفسه عن الخطا بدمه أزال كل ذنبي وردني للسير في رضا نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك يا ما أعظمك عارف يعني إيه ما أعظمك؟ يعني واحد بيقول لربنا أنا مش جاي خايف مرعوب لأنك المنتقم الجبار لكن جاي بيقول له أنت إله كلك حب وليس لأحد حب أعظم من هذا أنا جاي يا رب النهاردة عشمان في حبك وفي عظمة حبك لشخص شرير زي وحش خاطي مليان من راسه لساسه مليان اسمه خطية وفجور لكن أنت الوحيد اللي ينفع في عظم محبتك تاخد واحد زي حالاتي وتقتنيه لنفسك وتغسله من خطاياه بدم الذبيحة وتعمل منه إنسان جديد جميل كل شيء قد صار جميلا في المسيح يحق ليك علينا نقول لك ما أعظمك يا سيد لأنه فعلا ما أعظمك هرنم العدد ده مرة كمان هرنمه مرة كمان وهختم بعدد فيها الترنيمة دي وعندما أذكر كيف ربي قد بذل نفسه عن الخطاة بدمه أزال كل ذنبي وردني للسير في رضاه نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك في عدد في الآخر الترنيمة دي جميل بيتكلم برضو عن عظمة السيد بيقول لنا الكتاب المقدس إنه مفيش إنسان شاف ولا سمع ما لم يخطر على بال إنسان ما لم تسمعه أذن ما لم تراه العين ما أعده الله للذين يحبونه في السماء للناس اللي قدرت عظمة الإله المجيد اللي صنع ليهم تطهير من خطاياهم يا بخت الناس اللي ادوله قلبهم وادوله حياتهم وقبلوا إن هو يملك على هذه الحياة عشان يعيشوا لي كل البرية هنا لحد الأبدية هناك ويعيشوا مش مجرد ناس عايشين في الدنيا بيأكلوا ويشربوا بكرة حيموتوا لكن ليهم رجاء عظيم رجاء مجيد يعني منتظرينه بفارغ الصبر عشان كده مرنم الترنيمة في آخر عدد بيقول كده إذ يظهر المسيح بانتصار يأخذني إلى السماء هناك مبتهجاً أسجد مبتهجاً أسجد باعتباري له مرنماً ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك تعالوا نستمتع وإحنا بنغني نقول الله الملك أعظم نفسي تغني يا مخلصي ما أعظم ما أعظم يظهر المسيح بانتصار يأخذني إلى السماء هناك مبتهجا أسجد باعتباري له مرنما ما أعظم نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظم أعمالك ما أعظم فداك ما أعظم أمانتك. عشان كده النهاردة جوه القلب وفي النفس ترنيمة واحدة بتقولك ما أعظمك. يحق ليك علينا يا رب يفضل اللسان والقلب والكيان والوجدان بيقولك ما أعظمك، لأنك فعلا إله عظيم أحب الإنسان في شره وفداه وعلى مقامه وفي الآخر هياخده عنده. ما أروع هذا التفكير وهذه الأفكار اللي قالت لنا عنها كلمة الله. هنعيش وإحنا بننتمي لإله عظيم، مش لمجرد قاعدين عايشين بناكل ونشرب وغدا. ارفع قلبك وصلي معايا وقول له يا رب ياللي أنت عرفتني النهاردة إنه مفيش حد عنده حب زيك. مين زيك في رقة قلبك ولا يا رب في عظمة حبك؟ مين زيك يا رب؟ يا رب أنا النهاردة عرفت إنك إله عظيم، والهمسة بتقولي إنك إله عظيم هتقبلني لأنك بتحبني رغم شري. أنا جاي لك بكل ما عندي بكل ما فيا بكل ما ليا، وبقولك استلم قلبي وحياتي، ساعدني أعيش لأني أنتمي لإله عظيم، مش بس أكل وأشرب وبكرة حموت. أعيش وأنا أسير حبك لحد ما يجي اليوم اللي أفرح فيه هناك معاك في السماء بعظمة شخصك إلى الأبد. برحب جدا بكل إيميلاتكم اللي أنا بفرح بيها جدا، وحاسس من قلبي قد كده ربنا يعني بيباركنا بالإيميلات اللي بتبعتوها. نفسي قوي لو ليكم أي اقتراحات أي أفكار أي انتقاد أي حاجة مش عاجباكم تبعتوها لنا، كلمونا بصراحة واكتبوا لنا، احنا بنفرح بده قوي. فضلكم لو عايزين كمان تتصلوا بينا على واحدة من الأرقام التليفونات اللي موجودة هنا كلمونا، احنا نحب قوي نسمع صوتكم ونحب قوي نستلم منكم إيميلات أي وقت بأي أفكار. الرب يباركنا جميعا ويساعدنا نعيش ليه مستمتعين بعظمته. إلى اللقاء في حلقة جديدة، لا في همسة جديدة من همسات.